بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب تقريبة المرية للعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو في الأصل رسالة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كتبها إلى أهل تدمر، واسمها تحقيق الإثبات للتوحيد والصفات فحقيقة الجمع بين القدر والشرع. ضمنها أصلين: أصل أول في التوحيد والصفات، والثاني في الشرع والقدر. في الأصل الأول ذكر مقدمة وأصلين ومثلين، وخاتمة فيها ستة أو ست قواعد. والأصل الثاني هو الكلام في الشرع والقدر، ونحن في خاتمة الأصل الأول في القواعد، وقرأنا قاعدتين، وننتقل إلى القاعدة الثالثة من القواعد التي ختم بها المؤلف الأصل الأول. فلنقرأ ما قاله رحمه الله في الأصل أو في القاعدة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما يضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها من المعاني، وهذا مر معنا في القواعد المثلى. ذكر الشيخ العثيمين أن ظاهر النص هو المعنى المتبادر إلى الذهن، فالذي يتبادر إلى ذهنك عندما تقرأ النص هذا هو ظاهر النص. فلما تقرأ قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، فما الذي يتبادر إلى ذهنك من هذا النص؟ المتبادر إلى ذهن أن الله جل وعلا يجيء بنفسه مجيء الحقيقي، هذا هو الظاهر. إذن الظاهر هو المعنى المتبادر إلى الذهن حسب ما يقضيه سياقه وحسب ما يقضيه اللسان العربي. فإن الله جل وعلا خاطبنا باللسان العربي فقال: بلسان عربي مبين، فوجب حمل كلامه على ظاهره على ما يقضيه اللسان العربي. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. أي نعم، إذا كان الله تعالى أنزل القرآن باللسان العربي من أجل أن نعقله ونفهمه وأمرنا باتباعه، فالواجب إجراء ظواهر النصوص لمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن يمنع مانع أو تمنع حقيقة شرعية، لكن يجب إجراء الكلام على معناه الشرعي على ظاهره. ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، فقد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأرقى، لأن مدلولها توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. يعني هذا المذهب هو واجب في جميع النصوص، سواء كانت نصوصا للصفات أو لغير الصفات، بل في الصفات أوجب هذا المسلك واجب، وهو إجراء النص على ظاهره سواء كان في هذه الصفات أو في غيرها، بل في نصوص الصفات أولى وأظهر. لماذا؟ لأن مدلولها توقيفي لا مجال للعقل في تفاصيله. آيات الصفات يجب يراه على ظاهرها، أن تجرى على الظاهر على ما جاد، وأن تمر كما جاد، لأنها تتكلم عن أمور غيبية، وأمور الغيب لا مدخل ولا مجال للعقل فيها، لذلك يجب ويجب ويجب إجراءه على ظاهرها. فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراءه على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، هذا كلام المعطرة، قالوا لا يجوز إجراءه على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، هم عندهم الظاهر التشبيه، عندهم ظاهر نص التشبيه، فقوله تعالى لما هرت بيدي هذا نص، ظاهره عندهم عند المعطلة التشبيه، وبثم قالوا إن الظاهر غير مراد فيجب حملها أو الصرف عن ظاهرها، هذا كلام لا شك في بطلانه، فالمقدمة باطلة والنتيجة باطلة كذلك. فجوابه أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة لله من غير تبديل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا. وقال عن هذه العبارة إذا أردنا أن نناقشها مع قائلها نستفصل عن معنى الظاهر، فيقال له ما فهمك للظاهر؟ ما الظاهر عندك؟ هل تريد بالظاهر بظاهر النصوص المعاني اللائقة بالله تعالى؟ إذا كان هذا هو الظاهر فهو مراد قطعا، فالظاهر مراد قطعا، وإلا لماذا ورد النص؟ النص ورد لإثبات هذا المعنى الظاهر. نعم. وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا، لأنه حق ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف وقد قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ويقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهدي. نعم، مقتضى البيان للخلق هو أن يكون الظاهر هو المراد، فلا يعقل ولا يتصور أن يخاطب الله عباده بخطاب يريد منه خلاف ظاهره، هذا لا يتصور في كلام الله جل وعلا المنزه عن اللغو وعن العبث وعن الإلغاز والتدليس، فكلام الله جل وعلا كلام فصل ليس بالهزل، واضح مبين بلسان عربي مبين، فإذا خاطب الله العباد فإن خطابه يكون واضحا، وإن الظاهر يكون مرادا، فلا يعقل ولا يتصرف ولا يتصور أن يقال إن الله جل وعلا خاطبنا بكلام يريد غير الكلام الظاهر، بل هذا حتى في كلام العقلاء مرفوض، فلو قال قائل الإنسان أريد منك أن تبني بيتا، فذهب ولا له البيت، وقال ما قصدت البيت؟ قصدت بالبيت هنا أن تقيم مأدبة أو تقيم شيئا آخر، ثم أتى بمعنى بعيد عن هذا، لعد هذا متلاعبا، كان يحمل على ظاهره، يحمل النص على ظاهره ويحمل على معنى بعيد، معنى غير واضح من النص، فالقرآن منزه عن ذلك، منزه عن الغاز والتعمية، بل هو كتاب للبيان وكتاب للهداية. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التبديل؟ هذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يقتضي ذلك أحد من المسلمين. يقال لهذا القائل الذي قال إن الظاهر غير مراد، هل تقصد بالظاهر التمثيل؟ يعني أن ظاهر النص هو تمثيل الله بخلقه؟ لو قصدت بالظاهر هذا المعنى فهذا معنى كفر، المعنى فاسد، لا يعقل أن يكون ظاهر القرآن الكريم كفرا، لا يعقل، لأن التشبيه كفر، فلا يتصور أبدا أن يكون ظاهر كلام الله جل وعلا الكفر الصريح، هذا ينزع عنه الله جل وعلا، هذا غير مراد، هذا الظاهر. أولا هذا ليس هو الظاهر أساسا، ليس هذا ظاهر النص، فالله لما قال وهو السميع البصير، هل ظاهر هذا النص أن سمع الله وبصره كسمع المخلوق وبصره؟ هل هذا هو الظاهر؟ هل يقول هذا عاقل؟ لما قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، هل يقال إن ظاهر هذه الآية أن الله يتكلم كلاما ككلام المخلوقين؟ هل هذا هو الظاهر؟ ليس هذا هو الظاهر. من زعم أن هذا هو الظاهر فقد كذب على الله وكذب على رسول الله، افترى على الله الكذب، فليس هذا ظاهر النص. ظاهر النص أن الله تعالى يتكلم وأن الكلام أضيف إلى الله فيكون لائقا بالله. لما أضيف الكلام إلى الله تعالى كان كلامه لائقا بالله جل وعلا، ولا يمكن يكون الكلام مماثلا لكلام المخلوقين. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق لله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق للمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوٍ على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة، وأن له وجها ويديه حقيقة، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير وهو السميع البصير، وقوله الرحمن على العرش استوى، قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فليداه مبسوطتان. فأجر هذه النصوص وغيرها من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد عن وجه لائق بالله تعالى فلا تحريف ولا تمثيل. كل ما تقدم من النصوص السلف أجره على ظاهرها في إثبات الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين والمحبة والرضا والغضب والكراهية، كل هذه النصوص التي وردت بهذه الصفات السلف أجره على ظاهرها على معانيها اللائقة بالله سبحانه وتعالى بلا تحريف وبلا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معاني وأعراض قائمة بنا كالحياة والعلم والقدرة، ومنها ما هو أعيان وأجسام وهي أبعاد لنا كالوجه واليدين. الكلام هنا عن صفات المخلوق الإنسان، أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض، المعنى والعرض لا يقوم بنفسه إنما يقوم بالوصوف، المعاني والأعراض، العرض ما يقوم بالجوهر أو ما يقوم بالجسم، ما لا يقوم بنفسه ما يقوم بغير، يسمى هذا عرضا أو معنى كالحياة والعلم والقدرة في الإنسان. العلم والقدرة والحياة في الإنسان أعراض ومعاني قائمة فيه، ليست أجساما، إن العلم الإنسان ليس جسما يشار إليه، والقدرة والإرادة هذه معاني في الإنسان أعراض. ومن صفات البشر ما هو أعيان وأجسام، عين قائمة وجسم يشار إليه كالوجه واليدين والقدمين وأصابع، هذه أشياء أجسام وأعيان، هذا بالنسبة لمن؟ للمخلوق. نعم. ومن المعلوم أن الله وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. الإنسان موصوف بالحياة والعلم والقدرة، حي وذو علم وله قدرة، والله حي عليم قدير. هل قال أحد من المسلمين إن علم الله وحياته وقدرته كعلم الإنسان وحياته وقدرته؟ هل قال أحد من المسلمين ذلك؟ لا، أقول هذا عاقل. فكذلك لما وصف نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا، كما أن حياة الله ليست كحياتنا، وجهه لا كوجوهنا، ويديه ليست كأيدينا، بل كل صفاته ليست كصفاتنا. وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به، لما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وسبق أن القول في الصفات كالقول في الذات. إذن لما تقول وجه الإنسان ويدي يدا الإنسان وعلم الإنسان وحياة الإنسان المفهوم من ذلك ما كان لائقا بالإنسان. المفهوم من هذه الإضافات أنها تليق بالإنسان، علمه حياته قدرته وجهه يداه تليق بالإنسان. ولما يخبر عن صفات الله عن علمه وحياته وقدرته ووجهه ويديه فالمعنى المفهوم من ذلك هو ما يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن الصفات تليق بالذات، صفات كل موصوف تليق بذاته، صفات كل موصوف تليق به. فكما أن ذات الله تعالى موصوفة بالكمال فصفات الله تعالى صفات كمال فهي لائقة به سبحانه وتعالى، وكما أن ذات الخالق جل وعلا لا تماثل ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تماثل ذوات المخلوقين. لماذا؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات. فتبين لذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير. نعم، من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير. إذا فسر الظاهر تفسيرا صحيحا أخطأ في النتيجة في الحكم على أنه غير مراد، وإذا فسر الظاهر بأنه التمثيل أخطأ في تفسير الظاهر. إذا أخطأ على كل تقدير، هذه عبارة خطأ على كل تقدير، يعني لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وتمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد. الذي يقول إن ظاهر النصوص غير مراد إذا قصد بالظاهر والتمثيل فقد أخطأ في فهم الظاهر وأصاب في النتيجة. نعم هذا غير مراد، لكن ليس هذا هو الظاهر. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق لله فقد أصاب في فهمه. أعد. وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق لله فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. نعم، إذا قصد بالظاهر هو ما يليق بالله من الصفات فهذا صحيح، لكنه أخطأ لما قال إن هذا غير مراد. إذن إذا فسر الظاهر تفسيرا صحيحا أخطأ في الحكم عليه بأنه غير مراد، وإذا فسر الظاهر بالتمثيل أخطأ في تفسير الظاهر وأصاب في قوله إنه غير مراد. إذن هذه عبارة خطأ على كل وجه تعتبر خطأ. هنا هو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. نعم، والصواب الذي لا خطا فيه ان ظاهرها مراد وانه ليس الا معنى يليق بالله. اذا الصواب ان يقال ان ظاهر النصوص مراد، وهذا الظاهر هو ما يليق بالله تعالى. ان ظاهر النصوص وهو المعاني اللائقه بالله مراد. اي نعم. قال رحمه الله فصل: والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه يكون خطاهم على وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فيفسرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد. مثال ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقيني. الحديث رواه مسلم. قالوا فظاهر الحديث أن الله يمر ويجوع ويعطش، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذن هذا الفصل قال فيه المؤلف رحمه الله: الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا فينكرونه خطاهم على وجهين. الأول أن يفسروا النص بمعنى الفاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهر غير مراد، مثل ما قالوا في الجملة السابقة إن ظاهر النصوص غير مراد، وقالوا هذا لأنه فسروا الظاهر بمعنى فاسد أخطأوا في تفسير الظاهر، مثل خطأهم في تفسير ظاهري الحديث القدسي مرضته لن تعدني، فزعموا أن ظاهره إثبات المرض لله تعالى، قالوا هذا لا يليق بالله فالظاهر غير مراد. والجواب إن ظاهر الكلام يتبين من إكماله من تتمته لا يتبين من مبتورا، فالكلام إذا بدل يتغير المعنى. ألا ترى إلى قوله تعالى فويل المصلين، لو وقفت عند هذه الآية لتغير المعنى، لكن لو كملت الآية التي تليها يتضح المعنى، فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فلو أكمل القارئ هذا الحديث لعلم أن ظاهر حديث ليس إثبات المرض لله تعالى، لأن المتكلم نفسه فسر كلامه بنفسه، فقال أما علمت أن عبدي فلان مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. إذن لو أكمل النص لاتضح لهم الظاهر، فالظاهر لا يتبين عند بتر الكلام، الكلام إذا بتر يتغير معناه، إذا قص الكلام وبتر يتغير ظاهره ومعناه، يتبين الظاهر بإكمال النص كاملا. فنقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر الأمر، لأن سياق الحديث يمنع ذلك، فقد جاء مفسرا بقول الله تعالى في الحديث نفسه أما علمت أن عبدي فلان فلان مريض فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه. وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض ولم يجع ولم يعطش، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبدي من عباده. أين؟ ومثال آخر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، قالوا فظاهر الآية أن السفينة تجري بعين الله، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. من قال إن هذا هو الظاهر؟ كل من قرأ سورة الخمر تجري بأعيننا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، هل فهم إنسان أن السفينة تجري في عين الله تعالى؟ هل فهم هذا الإنسان؟ كل من قرأ هذه السورة وحفظها أو تلا هذه الآيات، هل يفهم من النص بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله؟ ما فهم هذا عاقلنا، لذلك هذا ليس هو الظاهر. فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه مردودة من جهة الترتيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا. أما الترتيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعين لم يفهم أحد من هذا أن الترتيب أنه يسير داخل عينيه، ولو ادعى مدعٍ أن هذا ظاهر لفظه لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، وإنما يفهم منه أن عينيه تصحبه بالنظر والدعاية، لأن الباء هنا للمصاحبة وليست للطرفية. لو قال قائل فلان يسير بعيني أو فلان وضعته في عيني جعلته في عيني أو قال تحت عيني، هل وضعه تحت الجفن يعني رفعه كالكحل داخل عينه؟ لا، وإنما المعنى أن عينه تصحبه بالرعاية والعناية والمتابعة، فلو قال قائل إن هذا هو المعنى لضحك منه العامة قبل خاصة والسفهاء قبل العقلاء. يعني فالباء للمصاحب وليست للظرفية. يعني وأما المعنى فإن من المعلوم أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان في الأرض، وأنه صنع السفينة في الأرض وجرت على الماء في الأرض، كما قال الله تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر الأمر أن السفينة تجري في عين الله عز وجل، لأن ذلك ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى. ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره وعلم أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس حالا في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا به، أن يفهم من هذا اللفظ أن هذا المعنى فاسد. السفينة نوح جرت في الأرض فجمع أرض عيونا الأرض، السفينة جرت في الأرض بعد أن امتلأت الأرض بماء السماء وفار الماء من باطن الأرض، فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر، أي السفينة تجري بأعيننا فسفينة نوح جرت على الأرض على الماء في موج كالجبال، والله جل وعلا فوق عرشه فوق سمواته. فلا يمكن لعاقل يفهم إن معنى قول تجري بعيننا أن السفينة تجري في عين الله جل وعلا، هذا معنى فاسد. فالله تعالى ليس حالا في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حالا فيه، بل الله تعالى باهر من خلق فوق سمواته وعلى عرشه. وعلى هذا فمعنى الآية الذي هو ظاهر له أن السفينة تجري والله تعالى يكلوها بعينه، هذا واضح، تجري وعين الله ترعاها وتكلوها، في ذلك ثبات العين لله جل وعلا. ومثال ذلك في الأثر الحجر الأسود بيمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. قالوا فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. فنقول أولا، هذا الأثر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، والمشهور أنه عن ابن عباس. قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. الحديث ضعيف، مر معنا في القواعد مثلا ضعيف الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكم بضعفه يغني عن تأويله وتفسيره، ما دام ضعيف فنحن في غنية عن التأويل وعن تفسيره وعن بحث المحامل له. لكن مع ذلك شيخ الإسلام أجاب عنه على فرض صحته، قال على تقدير ثبوته فالحديث ليس من حديث الصفات، لأنه قال يمين الله في الأرض والله تعالى في السماء، ثم قال فمن صافحه فكأنما صافح الله. لو قال هو من صفة الله لقال فمن صافحه فقد صافح الله، فالمشبه غير مشبه به، لا يكون مشبه هو المشبه به. دائما في اللغة العربية المشبه شيء والمشبه به شيء آخر، فمن جعل مشبه هو المشبه به فكان كلامه من تحصيل حاصل ما مشي، كمن يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس نحولهم ماء، مشبه هو نفسه مشبه به. قال كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، الصخر مشبه ومشبه به، المشبه الناس والماء من حولهم، مشبه به الناس والماء من حولهم، ما عمل شيء. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء، فالمشبه غير مشبه به، المشبه غير مشبه به. إذن الحديث قال فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبله يمينه، يعني ومعلوم أنه مستلم حجر لا يقال أنه مصاف إلى ذلك، والحديث ضعيف. في النهاية اختصار للجواب، الحديث ضعيف. يقرأ ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض أقيده في الأرض ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق. معلوم أن وما قال يمين الله إنما قال في الأرض فقيده، لم يقل يمين الله مطلقا إنما قال في الأرض. نعم. ومعلوم أن الله تعالى في السماء، لأنه قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. معلوم أن المشبه غير المشبه به، فالأثر ظاهر في أن المستلم الحجر ليس مصافحا لله وليس فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله وليس الحجر نفسه نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا يحتاج إلى تأويل الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل، يعني يفسر اللفظ بمعنى الصحيح، ولكنهم يردون هذا المعنى الصحيح لاعتقادهم أن هذا المعنى الصحيح باطل. هنا مثل مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا فظاهر الآية أن الله على العرش والعرش محدود، فيلزم أن يكون الله سبحانه محدودا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. آية الاستواء واضح، الرحمن على العرش استوى، قالوا ظاهرها أن الله فوق عرشه. طيب الفوقية قالوا هذه لو كان فوق العرش لكان جسما ولكان محدودا، لكان محدودا، وهذه المحدودية من صفات الحوادث المخلوقات، فينفع عن الله جل وعلا العلو على العرش. يؤول إلى معنى آخر، إلى استيلاء، إلى أي شيء آخر، المهم لا يقال بأن الله أعلى على العرش. هذا كلام أهل التعطيل. فنقول إن علو الله تعالى على عرشه وإن كان العرش محدودا لا يستلزم معنى فاسدا، فإن الله تعالى قد علا على عرشه علوما يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق على المخلوق، ولا يلزم منه أن يكون الله محدودا، وهو علو يختص بالعرش، العرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسدا غير مراد؟ كون عرش محدودا، هل يلزم من كون عرش محدودا أن يكون الله تعالى محدودا؟ لا يلزم، ليس هذا بلازم. والفوقية لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله جل وعلا لما استوى العرش لم يستوي عليه حاجة إليه، بمعنى أنه محتاج للعرش كما يحتاج المخلوق إلى المخلوق، فالله تعالى استوى عرشه وهو مستغني عن عرشه وما دونه، فوق العرش وغني عن عرش، فلا يقاس بخلقه، ولا يظن أن العرش يحمله ويقل أن حمد عرش يحملون العرش ومن فوقه. الفوقية هذه كيفيتها مجهولة. نعم العرش محدود والعرش محمول والعرش مخلوق، الله تعالى فوق هذا العرش، كيف هذه فوقية؟ الله أعلم. وهل يلزم من هذه فوقية أن يحتاج الله العرش؟ لا يلزم. أو أن يكون محدودا كالعرش كما يقول بعض المتكلمين، إما أن يكون أصغر أو أكبر أو يساوي أو كو. الله أكبر عرش، فوقيته للعرش لا تعني احتياجه إليه، ولا يقاس الله جل وعلا بالمخلوقات هنا. بل حتى المخلوقات فيها ما يكون فوق وليس محتاج لمن دونه. السماء فوق الأرض، هل السماء تعتمد على الأرض أو ترتكز عليها؟ هناك أعمدة من الأرض تمسك السماء أو تثبت السماء؟ السماء فوق العرش، فوق الأرض، وغير محتاج، بل فوقنا نحن. أفلم ينظر للسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فالسماء فوقنا، فوقنا نحن. هل معنى فوقية السماء أن السماء محتاجة إلينا؟ يعني أن الناس يثبتون السماء ويمسكونها أو يدعمونها؟ الكلام واضح. فالفوقية لا تعني الاحتياج في المخلوقات، فكيف بها الخالق جل وعلا؟ اقرأ. مثال آخر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارحة، وهذا معنى فاسد فيكون غير الله. طيب شوف الهم يريدون يفصلون شبهة على مقاسم، قالوا ظاهر آية أن لله تعالى يدين حقيقيتين وهما جارح، وهما جارح، شوفكم الجو المحتاج، وهما جارح، من قال هما جارح؟ الجوارح هذه تقال في المخلوق، اليدان في الإنسان جوارح، في المخلوقات جوارح، لكن في حق الله لا يقال عنها جوارح، لا يقال في حق الله تعالى هذه الفضل، لا يقال أبعاد ولا أجزاء ولا آلات ولا جوارح ولا غيرها من عبارات. فهذه عبارة هم أقحموها لينفوا بها الصفات. فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسدا، فإن لله تعالى يدين حقيقيتين تليقان بجلاله وعظمته، وبهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وهذا من كماله وكمال صفاته. قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طين ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه. أعد، ما تصدق أحد، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتنبو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. إذن لله تعالى يدان حقيقيتان دل عليهم القرآن والسنة. قال تعالى بل يداه مبسوطتان، وقال إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى وأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني. فأثبت اليدين وأن الله بهما يقبض ويطوي، وأن الله كتب التوراة بيده وغلظ إن العدل بيده وخلق آدم بيديه. فلله يدان حقيقيتان، فلا يرد على يدين أنهما تماثلان أيدي المخلوقين، بل يدي بل إن يدي ربنا جل وعلا تليقان به كسائر الصفات، كما أن حياته وعلمه وسمعه وبصره يليق به، فكذلك يداه ووجهه وعيناه تليق به، إذ لا فرق. فليس هناك معنى فاسد في إثبات اليدين حتى يقال إن ظاهر النص غير مراد، ليس هناك معنى فاسد، إنما الفساد هو في فهم وتصور المعطلة، هم يتصورون أن إثبات الصفات تمثيل. قال رحمه الله وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. أعد. إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. من الأول وقد يجتمع الخطأ. وقد يجتمع الخطأ من الوجهين في مثال واحد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن. لماذا كلها؟ لا أخبر. لماذا كلها؟ توكيد لأي شيء؟ لقلوب لبني آدم ولا إيش؟ نعم. طيب اقرأ. أيوة، إن قلوب بني آدم كلها، هنا توكيد لقلوب. مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. يصرفه حيث يشاء. فقالوا على الوجه الأول ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم منه مباشرة المماسة، وأن تكون أصابع الله سبحانه داخل أجوافنا، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذن أخطأ من وجهين، الوجه الأول في تفسير الظاهر بمعنى فاسد، قالوا ظاهر حديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فيلزم المباشرة والمماسة، وقد مر معنا في القواعد المثلى أن هذا ليس بلازم، فالبينية لا تستلزم المماسة. قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السماء بين السحاب بين السماء والأرض، هل يمس السماء؟ لا. هل يمس الأرض؟ لا. إذا البينية لا تستلزم المماسة، وكذلك الفوقية لا تستلزم الملامسة، السماء فوقنا ولا تلامسنا، السحاب فوقنا ولا يلامسنا، الفوقية لا تستلزم الملامسة أو الاحتياج، يس هذا بلازم. فقالوا ظاهر الحديث أن قلوب بين أصابع الرحمن فإذا منه المباشرة والمماسة، قالوا ويلزم كذلك أن تكون أصابع الرحمن داخل أجوافنا، وقالوا هذا معنى فاسد يكون غير مراد. هذا كلام فاسد، هذا التفسير هو الفاسد، التفسير لحديث بهذا المعنى هو الفاسد، فليس هذا هو المعنى ليقال إنه غير فاسد، ليس هذا هو المعنى أساسا، ليس هذا هو المعنى ابتداء ليقال إنه غير فاسد، يقال إنه غير مراد. وقالوا على الوجه الثاني ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية والأصابع دوائر، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. وجه الثاني أنهم يفسرون النص تفسيرا صحيحا ولكن ينفونه بعد ذلك. الوجه الأول أو الخطأ الأول أنهم يفسرونه ابتداء خطأ ثم ينفونه، الخطأ الثاني أنهم يفسرونه تفسيرا صحيحا لكن ينتكسون بعد ذلك يقولون غير مراد. فقالوا ظاهر الحديث أن لله أصابع حقيقية. طيب وبعدين قالوا الأصابع جوارح، هنا جاء الخبر فهذا معنى غير مراد. قالوا أصابع جوارح وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. طيب الجواب على الوجه الأول أن يقال باختصار إن تفسيرهم للحديث بأنه يستلزم أن تكون أصابع الرحمن في أجواف بني آدم، يقال إن هذا التفسير خطأ. هذا التفسير ليس هو ظاهر النص، لأن البينية لا تستلزم الملامسة، كما يقال بدر بين مكة والمدينة، خرطوم بين مدني وعبرة، لا تلامس لا مدني ولا عبرة. إذن البينية لا تستلزم الملامسة والمماسة، فتفسيرهم للحديث بأن أصابع الرحمن تلامس قلوب بني آدم تفسير فاسد. هنا فنقول على الوجه الأول إن كون قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة لا يلزم منه المباشرة والمماسة، ولا تكون أصابع الله عز وجل داخل أجوافنا. ألا ترى إلى قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن السحاب لا يباشر السماء والأرض ولا يماسها. ويقال سترة المصلي بين يديه وليست مباشرة له ولا مماسة له. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقات، فكيف بالبينية فيما بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وهو بكل شيء محيط؟ وقد دل السمع والعقل على أن الله تعالى بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه ولا يحل فيه شيء من خلقه، وأجمع السلف على ذلك. ونقول على الوجه الثاني إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا، فإن لله تعالى أصابع حقيقية تليق بالله عز وجل ولا تماثل أصابع المخلوقين. وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا لفظ البخاري في تفسير سورة الزمر. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد؟ إثبات الأصابع ليس هذا معنى فاسدا، بل هو معنى صحيح. فلله تعالى أصابع حقيقية، وهذا أصابع تليق بالله جل وعلا، لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا، وهي من صفات الكمال ومن صفات الذاتية الخبرية التي نظير مسماها بالنسبة إليها أبعاد وأجزاء. وأما في حق الله فلا نقول أبعاد ولا أجزاء ولا جارحة، حتى كما قال التأويل لا نقول هي جوارح، لأن هذه الجوارح في حق الإنسان. يقول قول المتكلمين إن يد الله جارحة، لأنهم يقولون لأن الله خاطبهم بما لا يفهم، واليد جارحة. نعم اليد جارحة في الإنسان، لكن لا نقول في حق الله إنها جارحة. لماذا؟ لأنه لم يرد النص بأن يد الله تعالى جارحة أو بعض أو أنها الجزء أو كذا، بل نقول إن يد الله تعالى من صفاته، فنقف كما وقف أو على ما جاء به النص، نقف على ما جاء به النص، فلا نقول هي جوارح ولا نقول هي أبعاد ولا نقول هي أجزاء، إنما نقول هي صفات الله جل وعلا، لأن صفات الله تعالى توقيفية، والكلام في الصفات لا بد أن يكون بنص، يكون بنص ولا نص. ثم الذين يقولون جارحة يقولون هذا ليعطل الصفة، يقولون جوارح كجوارح المخلوقين فيجب أن تنفى. إذن ليس في ذكر الأصابع في الحديث ليس فيه معنى فاسد لينكر أو ليرد، بل هذا معنى معنى صحيح وهو الظاهر وهو مراد. نعم. ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، فيكون المراد بيد نفس الفاعل في الآيتين، وهذا غلط. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة. نعم، أيضا من الأخطاء أن يجعل قوله تعالى لما خلقت بيدي نظير لقوله مما عملت أيدينا، وإنهما فرق. فقوله تعالى لما خلقت بيدي فيها إثبات أن الله جل وعلا خلق آدم بيديه، أي باشر خلقه بيديه، باشر خلقه بيديه. وأما قوله تعالى مما عملت أيدينا فمعناها مما عملنا، لأن إضافة العمل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فتقول عملت يداك وقدمت يداك وكسبت يداك، أي عملت وقدمت وكسبت، بخلاف ما لو قلت قدمت بيدي أو كسبت بيدي أو عملت بيدي، فمعنى أني باشرت الفعل مستعملا يدي إذا جاءت بالباء، لأن الباء تدل على مباشرة، بخلاف ما لو وظيف العمل إلى اليد بدون الباء، عملت يداك أي عملته. فإن الله تعالى ذكر أقوال اليهود فقال ذلك ما قدم أيديكم، وتقديم اليد قد يكون قولا وقد يكون فعلا وقد يكون شاملا، نقول فعل. إذن عملت يداك أي عملت أنت سواء كان بيدك أو بغيره، وعملت بيديك أي باشرت العمل بيديك. فأن تجعل آية سورة صاد، سورة صاد نعم، مثل آية سورة ياسين، هذا غير صحيح. نعم. الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيديك، وهي تخالف الصيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرة للثانية لكان لفظها لما خلقت يداي. يعني لم يقل في سورة صاد ما مركز لما خلقت يداي، إنما قال لما خلقت بيدي. ففرق بين خلقت يداي وبين خلقت بيدي، خلقت يداي يعني خلقت، وهذا يصدق على ما خلقه بيديه أو بأمره، يكون فيكون. لو كانت آية ياسين آية صاد كآية ياسين لكان لفظها لما خلقت يداي، لكن قال تعالى ما خلقت بيدي، فدل على أن بين اللفظين فرقا في الصيغة وفرقا في المعنى. فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في التأنيث إليها. طيب، كما أضيف العمل إليها في الثانية. نعم. الوجه الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيدين. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصلت به الكتابة. إذن قول القائل كتبت بيدي، كتبت بالقلم، يعني أنه كتب وأن الكتابة باشرها بالقلم، يعني كان القلم هو آلة الكتابة، أي أنه كتب بالقلم. إيه نعم. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي المضافة إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا، مما عملت أيدينا أي مما عملنا. وخلاصة الآية أن الله جل وعلا خلق الأنعام بأمره، لم يخلقها بيده كما خلق آدم، فإن خلق آدم بيدي الله جل وعلا هذه خصيصة وميزة وشرف لآدم عليه السلام. والأنعام لم يخلقها الله بيده كما خلق آدم، إنما خلقها بأمره، يكون فيكون بأمره تعالى. فلو كانت الأنعام مخلوقة بيد الله تعالى كانت الآية مما عملنا بأيدينا، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملنا بأيدينا أنعام، لكن قال مما عملت أيدينا، ومعنى عملت أيدينا أي عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم، بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا. نعم. الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما فرضت بيديه معدا بالباء إلى يديه اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محسوب باثنين. والرب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صريح العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. في آية صاد قال تعالى مهرت بيدي، فذكر يدين اثنتين، فهذا صريح في أن الله جل وعلا له يدان اثنتان حقيقيتان، لأنه لا يعبر عن نفسه بالمثنى، يعبر نفسه بالمفرد أو بالجمع، لأن الجمع يدل على التعظيم، لكن لا يعبر سبحانه وتعالى عن نفسه بالتثنية، ولذلك احتار المعطلة في تفسير أو في تحريف هذه الآية عندهم بيدي. لو قالوا قدرة، القدرة لا تثنى، قدرة معنى لا يحتاج إلى تثنية، فاضطربوا في هذا اضطرابا كثيرا، منهم من قال يداه أي نعمتاه، أصبح النعم ظاهرة وباطنة، قالوا النعم الظاهر والباطنة، يداه النعم الظاهر والباطنة، وهذا تحريف، لأن حتى استعمال اليد بمعنى النعمة لا يقال إلا لمن له يد في الأساس، استعمال اليد في اللغة بمعنى النعمة تقال لمن له يد في الأساس، كما يقول القائل وقال المتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب، وقال المغيرة وقال عروة بن مسعود لأبي بكر لولا يد لك عندي، لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك، يد أي نعمة، فتستعمل اليد بمعنى النعمة، لكن في حق من؟ في حق من له يدان، في حق من له يدان، فلا تستعمل بمعنى النعمة في من لا يد له. قال يد له أيادي بيضاء، أي له إحسان وعطاء، لكن هذا التعبير هذه كناية، لمن تستعمل في حق من؟ في حق من كان متصفا باليدين، فعلى تفسير يد بالنعمة فهذا التفسير لا يقال إلا لمن كان موصوفا باليدين، فاليد لا تثنى، لا معنى لتثنيتها، القدرة، القدرة لا تثنى، وكذلك ذاته جل وعلا لا تثنى، فالله لا يخبر عن نفسه بالتثنية، يخبر عن نفسه بالإفراد للتوحيد أو بالجمع، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني التوحيد، أو بالجمع إنا خلقنا الإنسان، والجمع هنا للتعظيم والتفخيم، وهذا أسلوب معروف عند العرب، أن يتكلم الواحد عن نفسه يقول ذهبنا وجئنا وقلنا وفعلنا وتركنا، وهو واحد، هذا أسلوب معروف عند العرب، أن يتكلم الواحد عن نفسه بصوت الجمع تعظيما وتفخيما هنا. ولما تكلم الله عن نفسه بصيغة الجمع جمع الأيدي، لما استعمل ضمير المتكلمين نا جمع الأيدي لتناسب ضمير الجمع، فقال بأيدينا ما عملت أيدينا، أيدينا، فله يدان سبحانه وتعالى، لكن لما أخبر عن نفسه بصيغة الجمع جمع الأيدي لتناسب ضمير الجمع الدال على التعظيم. هنا طيب، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، هذا واضح، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه، يعني على ما له من صفاتك، على كثرة الكمالات، اللي هو التعظيم والتفخيم، هذا يعود إلى التعظيم والتفخيم. هنا قال رحمه الله: وأما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا، وبهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله لما عملت أيديهم، وأنها ليست نظيرا لها، وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق تابع مراد لله تعالى على الوجه اللائق به، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تمثيلا له بخلقه، لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التمثيل، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص، لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه. هنا. إذن أخطأوا أهل الكلام وأهل التعطيل في تفسير الظاهر، أو أخطأوا في نفي الظاهر الصحيح، إما أن يخطئوا في تفسير الظاهر أو يصيبوا في معنى الظاهر لكن ينتكسوا، لكنهم ينتكسوا بعد ذلك فينفون المعنى الصحيح. هناك فرق بين لما خلط بيدي ومما عن الأيدي، وبين المؤلف رحمه الله تعالى الفرق بين الآيتين. التثنية صريحة في العدد، لا تستعمل ولا حتى في المجاز، صريحة في العدد التثنية بيدي تنفي المجاز وتنفي التأويل أو تنفي غير العدد الصريح، لأنها نص بيدي، فلو كان مراد بها النعمة أو القدرة لما جاءت مثنى، جاءت مفردة بيدي أو بأيادية أو بأيدية، إنما جاءت مثنى فهي صريحة في العدد، صريحة في العدد. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة توهم بعض الناس في نصوص الصفات والمحاليل المتركبة على ذلك. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثيرا منها أو أكثرها أو كلها أنها تؤمن. اعلم أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات التي دلت عليها النصوص أو كثيرا منها أو كثير منها أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الوهم الذي توهمه فيقع في أربعة محاليل. نعم، بعض الناس توهم من نصوص بعض الأوهام، توهم أنها تماثل صفات المخلوقين، يقرأ النص فيتوهم من النص التمثيل، هذا الوهم أوقعوا في أربعة محاذير. الأول أنه فهم من النصوص صفات تماثل صفات المخلوقين، وأن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة التي دلت عليها النصوص تناسب موصوفها وتليق به. نعم، أولا المحذور أول أنه فهم فهما فاسدا، فمثلا يقرأ قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، ما الذي يفهمه الذي يمثل؟ أولا فهم من النص أن الله تعالى فوق عرشه فوقية تماثل فوقية المخلوقين على عرشه، كما يستوي الإنسان على كرسيه وعلى سريره وعلى عرشه، فهذا محذور أول، فإن الله جل وعلا أثبت الاستواء لكن لم يقل إن استواه كاستوائنا هنا. فمن زعم أن استواه يماثل استواء المخلوقين فقد فهم النص فهما خاطئا ابتداء. هنا وتمثيل الخالق للمخلوق كفر وضلال، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والضلال. قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقوله: يبين الله لكم أن تضلوا. الثاني أنه جمع النصوص. لا يمكن أن يكون القرآن أن يكون ظاهر القرآن التمثيل، لأن التمثيل كفر، ولو قلنا ولو قالوا هم لا نقول قولهم، لو قالوا إن ظاهر النص التمثيل فإن هذا يعني يلزمهم أن يقولوا إن ظاهر القرآن كفر، لأن التمثيل كفر، فلو قال معطل إن ظاهر آية التمثيل فهذا يساوي كما لو قال إن ظاهر آية الكفر، لأن التمثيل كفر. الذي يقول إن ظاهر النص التمثيل هو قوله يساوي ويوازي قول من قال إن ظاهر القرآن الكفر، لأن التمثيل كفر. وهل يعقل أن يكون ظاهر القرآن الكريم الكفر؟ هل يعقل أن يكون ظاهر هو الكفر بالله جل وعلا؟ هذا محال، وهذا قدح في كتاب الله جل وعلا. يعني يكون ظاهر القرآن هو الضلال والكفر، والله يقول: يبين الله لكم أن تضلوا، أي لكي لا تضلوا، أن لا تضلوا. فالذي يقول إن ظواهر النصوص التمثيل هذا يتهم القرآن بأنه بأن ظاهره الضلال، بأن ظاهر القرآن هو الضلال والكفر، والعياذ بالله. الثاني أنه جمع على النصوص حيث نفى ما تدل عليه من المعاني الإلهية ثم أثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهر اللفظ، فكان جاني على النصوص من وجهين. جمع على النصوص من وجهين، الوجه الأول أنه نفى المعنى الصحيح، والثاني أثبت معنى باطلا. جمع على النص من وجهين، الأول نفى المعنى الصحيح، والثاني جاء بمعنى من عنده. مثلا يقول في قوله تعالى وجاء ربك، قال ليس فيها إثبات المجيء لله تعالى، هذه الجناية الأولى. واحد قال المراد مجيء أمره، هذه الجناية رقم اثنين. إذن جنى مرتين، جنى لما نفى المعنى الصحيح، وجنى لما جاء بمعنى غير مراد ولا صحيح. ينزل ربنا السماء الدنيا، يقول ليس معناه أن الله ينزل بذاته، جنى على النص، هذه الجناية الأولى، أنكر المعنى الصحيح المراد. الجناية الثانية قال ينزل أمره أو رحمته أو ملك من الملائكة، فجنى على النص من جهتين أو من وجهين، الأول بإنكار المعنى الصحيح، والثاني بإتيان بمعنى فاسد غير مراد. الثالث أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغير علم، فيكون بذلك قائلا على الله ما لا يعلم. المحذور الثالث أنه قال على الله بلا علم بنفيه لمدلولات النصوص، وهذا محرم بالنص والإجماع. وهذا محرم بالنص والإجماع، قال الله تعالى وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بذلك ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. واضح. الرابع أنه إذا نفى عن الله عز وجل ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال لزم أن يكون الله سبحانه متصفا بنقيضها من صفات النقص، وذلك لأنه ما من موجود إلا وهو متصف بصفته، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات. فإذا انتفت صفة الكمال عنها لزم اتصافها بصفات النقص. المعطل لما ينكر الصفات، خلاصة إنكاره أنه وصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات، لما يقول ليس بسميع إذا أصم، ليس بوصير إذا أعمى، لا يتكلم إذا أخرس، ليس بحي إذا ميت، لا يغضب ولا يرضى إذا ليس له صفات أفعال، لا يفعل ما يريد، وهكذا. خلاصة التعطيل أن وصف لله بالنقص، لأن من سلب صفات الكمال فقد أثبت صفات النقص، من نفى صفات الكمال فقد أثبت صفات النقص، من نفى العلم إذا ماذا أثبت؟ أثبت الجهل. إذا قلت إن فلان لا علم عنده معناه شو؟ معناه جاهل. فلان لا يبصر معناه شو؟ أعمى. فلان لا يسمع معناه أصم أو ضعيف السمع، وهكذا. فالمعطلة بإنكارهم صفات الكمال وصف الله تعالى بالنقائص. وحينئذ يكون من نفى عن الله تعالى ما تقتضيه النصوص من صفات الكمال متعديا في حق الله تعالى، حيث جمع بين نفي صفات الكمال عنه وتبديله بالمنقوصات والمعلومات، بل قد يرتقي به الغلو في النفي الى تبديله بالممتنعات المستحيلات، كما تقدم في الغلاة من القرامطة والجهمية، ينفون الصفة ونقيضها، ينفون الإثبات والنفي، يقولون لا حي ولا ميت، لا موجود ولا معدوم، لا سميع ولا أصم، لا أعمى ولا بصير، فنفوا صفة ونقيضة. ويكون أيضا جانيا على النصوص حيث عطلها عما دلت عليه من صفات الكمال لله تعالى وأثبت لها معاني من عنده لا يدل عليها ظاهرها، فيجمع بين النفي والتمثيل في صفات الله وبين التحريف والتعطيل في نصوص الكتاب والسنة، ويكون ملحدا في أسماء الله وآياته، قد قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقال إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إذن المعطل جنى على النصوص عدة جنايات. الجناية الأولى فهم منها التمثيل، والجناية الثانية أنكر المعنى الصحيح، والجناية الثالثة جاء بمعنى فاسد غير صحيح وزعم أنه هو المعنى. الجناية الرابعة أنه لما نفع عن الله الكمال كان قد وصفه بالنقص، إذ تعددت جناياته المعطلة وتعددت تعدياتهم في حق الله جل وعلا، فهم ينتقلون من محذور إلى محذور ومن جناية إلى جناية. مثال ذلك أن الله تعالى أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، فيتوهم واهم أنه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، وأنه محتاج إلى العرش كحاجة الإنسان للأنعام والفلك للأنعام والفلك، فلو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، ولو انخرقت السفينة لغرق المستوي عليها. فقياس هذا أنه لو علم العرش لسقط الرب على قياسه الفاسد. وهذا قاله أهل الهوى والتعطيل، سمعت بعضهم يقول هذا الكلام. أستاذ كان يدرسنا في الثانوي وجاء بطبشيرة وضعها على كراس وقال هذا عرش والله فوق عرش، فلو أن الحامل العرش تخلوا أو أطلقوا أيديهم عن العرش ما الذي سيقع؟ هل سيسقط؟ يتوهمون ذلك. وآخر من دعاة الضلال أيضا يتكلم ويصيح ويتفاصح، قال إذا السماء انشقت، ينكر العلو. قال طيب إذا السماء انشقت يعني ربنا بتلب يعني؟ شوف الجهل، يعني شوف الجهل والبعد عن الأدب حتى في الخطاب عن الكلام عن النهي جل وعلا. السماء انشقت إذا والسماء مطويات بيمينه، هل قال إنسان إن الله تعالى فوق السماء ومحتاج إلى السماء كما يوضع المخلوق على المخلوق فيكون الأعلى محتاج إلى أسفل؟ الله تعالى فوق السماوات لكن ليس محتاج إلى السماء، فإذا شقت السماء وإذا كشطت وإذا طويت فالله جل وعلا ليس محتاج إليها. لهذا قال تعالى وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله ولا عرفوه ولا قدره حق قدره. هذا يقولون ما يقولون من هذه العبارات الفاسدة، فهذه قالوها زعموا أنه لو سقط العرش لسقط الرب والعياذ بالله، هذا قياس فاسد. فيأتي بذلك حقيقة الاستواء ومنشأ هذا الوهم الذي توهمه في استواء الله على عرشه ظنه أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك، وهذا ظن فاسد، لأن الله تعالى أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة، لم يكن استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، فدعيا أن يكون استواء خاصا يليق به كسائر صفاته وأفعاله لا يماثل استواء المخلوقين، كما أن الله نفسه لا يماثل المخلوقين. ألا ترى إلى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، هل يتوهم أحد أن بناءه إياها كبناء المخلوق سقف البيت بحيث يحتاج إلى زنبيل ومجالفة وضرب ذنبه وجبل الطين ونحو ذلك؟ فإذا كان لا يحتاج إلى ذلك في هذا الفعل من أفعاله لزم أن لا يكون محتاجا إلى العرش باستوائه عليه، بل هو سبحانه الغني عن العرش وغيره. نعم، الله تعالى غني عن العرش. وقوله تعالى والسماء بنيناها بأيد، هنا ما معنى بأيد؟ بأيد يعني شو؟ طيب واحد يجاوب، يعني شو قوة؟ طيب في قول ثاني؟ نعم لا. طيب بأمر لا. نعم أيدي حقيقية. طيب الإجابة الصحيحة أن الأيد هنا بمعنى القوة وليست جمع يد. ما جمع يد؟ ليست جمع يد، بل الأيد هنا بمعنى القوة. قال تعالى اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. داود ذا الأيدي يعني شو؟ القوة. الأيد معناه القوة، هذه في لغة العرب الأيد هو القوة. الأيدي هي القوة، لو كلمة الأيد تعني القوة، فالسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وليس معناها بأيد أي بالأيادي، ليست جمع يد، بل هي كلمة مفردة وتعني القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وإنا لموسعون. طيب اقرأ. فتجد هذا الذي نفى حقيقة الاستواء الذي هو ظاهر النصوص وقع في تلك المحاذير الأربعة، يعني الذي نفى الاستواء وقع في المحاذير الأربعة. فقد مثل ما فهمه من استواء الله على عرشه باستواء المخلوقين. أول محذور، أول توهم التمثيل في النص، زعم أن ظاهر قوله تعالى ثم استوى العرش أنه كاستواء المخلوقين، هذا محذور أول. الثاني عطل النصوص عما دلت عليه من صفة الاستواء الله يجب الله ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها. ثاني نفى معنى الاستواء الحقيقي والصحيح وجاء بمعنى آخر لا يصح، فنفى المعنى الصحيح وأثبت معنى باطلا، فقال ليس معناه العلو والارتفاع بل معناه الاستيلاء. ثالث وكان نفيه لذلك وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد، يعني كان هذا النفي قول على الله بلا علم بل بمحض الظن والتخرص. ولزم من نفيه للصفة الكمال التي تضمنها الاستواء ثبوت صفة نقص بفوات هذا الكمال. نعم، إذا إذا نفى صفة الكمال فقد أثبت صفة النقص، لأن نفي الكمال نقص، من نفي عنه كمال فقد وصف بالنقص، فلو قلت إن فلان ليس له علم إذن هو جاهل، ليس له فهم أو ليس عنده قوة أو ليس عنده شجاعة أو ليس عنده حلم أو عفو، إذن نقص، فنفي الكمال يعد تنقصا. مثال آخر قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يمسك بكم الأرض فإذا هي تمر، فيتوهم واهم أن الله تعالى داخل السماء وأن السماء تحيط به، كما لو قلنا فلان في الحجرة فإن الحجرة محيطة به، فينفي بناء على هذا الوهم كون الله تعالى في السماء ويقول إن الذي في السماء إن الذي في السماء ملكه وسلطانه ونحو ذلك. طيب قوله تعالى أأمنتم من في السماء، في السماء في ليس للظرفية بل في بمعنى على، في بمعنى على، ولهذا النظائر في القرآن الكريم تأتي في بمعنى على، قال تعالى فامشوا في مناكبها أي على مناكبها، وقال قل سيروا في الأرض، هل معنى في الأرض يعني تحت الأرض أم على ظاهر الأرض؟ على ظاهر الأرض. وقال تعالى وصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى آية أنه تفتح الجذوع ثم يصور داخلها أم على جذوع النخل؟ حريب النار. فتأتي فيه معنى على، فيه معناها على، فقول تعالى في السماء أي على السماء، أو يقال إن السماء بمعنى العلو، فمعنى في السماء في العلو، فالله تعالى في العلو المطلق، العلو المطلق هنا، فلا يظن أن قوله تعالى في السماء أن السماء تحيط به، بل في السماء في العلو هنا، أو على السماء المبنية، السماوات هذه العالية الله تعالى عليها أي فوقها. ومنشأ هذا الوهم ظنه أن في التي للظرفية تكون بمعنى واحد في جميع مواردها، وهذا ظن فاسد، فإن في يختلف معناها بحسب متعلقه، هذا الحرف يختلف معناه بحسب ما أضيف إليه متعلقه، بحسب ما أضيف إليه، يعني قد يكون الشيء في الذهن فكونه في الذهن أو في الورق أو في المرآة أو في البيت، هذه المعاني تختلف، تختلف حسب المضاف إليه والمتعلق هنا، فإنه يفرق بين كون شيء في المكان، تقول مثلا الماء في الإناء، الماء في الإناء، الماء في الإناء. طيب وكون العرض في الجسم، العرض في الجسم، تقول مثلا القوة الأمانة في الأزد، كما في الحديث الأمانة في الأزد والأذان في الحبشة والإمارة في قريش والقضاء في الأنصار، لأن هذا المورد يختلف عن السابق عن قوله الماء في الإناء، هذا عرض وهذا جسم. وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق المكتوب به. فلو قيل هل العرش في السماء أو في الأرض لقيل في السماء، مع أن العرش أكبر من السماء كثيرا. وعلى هذا فيخرج قوله أأمنتم من في السماء على أحد وجهين: إما أن تكون السماء بمعنى العلو، فإن السماء يراد بها العلو كما في قوله تعالى: وأنزل لكم من السماء ماء. والمطر ينزل من السحاب المسخر بين السماء والأرض لا من السماء نفسها، فيكون معنى كونه تعالى في السماء أنه في العلو المطلق فوق جميع المخلوقات، وليس هناك ظرف وجودي يحيط به، ليس فوق العالم شيء سوى الله تعالى. وإما أن تكون فيه بمعنى على كما جاءت بمعناها في مثل قوله تعالى: تسير في الأرض، أي على الأرض، وقوله عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وعلى هذا فيكون معنى قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي على السماء، أي فوقه، والله تعالى فوق السماوات وفوق كل شيء. فتجد هذا الذي نفى أن يكون الله في السماء حقيقة وقع في المحاذير الأربعة. فقد مثل ما فهمه من كون الله تعالى في السماء بكون المخلوق في الحجرة ونحو ذلك. إذن المحذور أول مثل الآية أو مثل مفهوم الآية بالمخلوق، فقال إن قوله تعالى في السماء يقتضي أن يكون مماثل لكون المخلوق في الشيء المحصور في الحجرة، كالإنسان في الحجرة أو في البيت. هذا فهم، هذا المحذور أول. إذن فهم من نص التمثيل. ثاني: وعطل النصوص عما دلل عليه من علوم الله في السماء ثم حرفها إلى معاني لا تدل عليها، أنكر المعنى الصحيح وأثبت المعنى الفاسد. فقال في السماء ليس معناه أن الله تعالى فوق سمواته، بل معنى في السماء أي في السماء ملكه وسلطانه. طيب في الأرض ما هي ملك ولا سلطان؟ الملك في السماء فقط، والسلطان في السماء أم في الأرض وفي كل مكان؟ هذا تفسير باطل. ممن يقول في السماء نوره الجميل وأمره الجميل، وفي السماء سلطان، هل يقال إن سلطان الله تعالى في السماء فقط؟ بل منهم من قال المراد أصلا جبريل، من في السماء هي جبريل ليس الله عز وجل. هذا قول بعضهم، قالوا في السماء جبريل، وهذا كلام باطل، فإن الله تعالى يحذر العباد نفسه ولا يخوف من جبريل، لا يقول لهم ألا تخافون من جبريل، ألا تخشون جبريل، بل يخوفهم منه سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم أرضه، والله تعالى هو الذي يخسف والذي يأمر بذلك، ولا يصدر هذا الأمر من جبريل ولا من أحد من خلق الله، بل هو الذي يأمر بذلك الله جل وعلا. وكان نفيه وتعطيله بلا علم بل عن جهل وظن فاسد. ولزم من نفيه لصفة الكمال التي تضمنها كونه في السماء ثبوت صفة النقص، لأن نفيه لصفة العلو يستلزم أحد أمرين ولا بد. إذا نفى العلو إذا أثبت السفل، أو قال لا ذا، أو أثبت العدم، إما أن يقول في السفل أو يقول لا فوق ولا تحت، يصف الله تعالى بالعدم. هنا فإما أن يكون الله تعالى في كل مكان بذاته، والقول بهذا في غاية الضلال والكفر، يعني إما أن يقول إن الله في كل مكان كما يقول الحلولية وبعض العوام، يقول هذا كلام جهل، يقول إن الله في كل مكان، هذا كلام باطل، فالله تعالى ليس في كل مكان بذاته، علمه في كل مكان، لكن هو بذاته فوق السماوات العلى فوق عرشه، علمه في كل مكان. لأن القول بأن الله في كل مكان يلزم منه التعدد والتوعر والتجزؤ والزيادة والنقصان، لأن الأمكنة تزيد وتنقص وتضيق وتتسع. نعم، لأنه يستلزم إما تعدد الخالق أو تبعضه، ويستلزم كذلك أن يكون في محلات القدر والأذن التي يتنزه عنها كل ذي مروءة فضلا عن الخالق. نعم، كذلك من لوازم هذا القول أن يكون الله تعالى في أماكن يترفع عنها الإنسان ويتنزع عنها، فكيف يكون فيها، كيف يكون فيها الخالق جل وعلا هنا؟ وإما أن يكون الله تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا متصلا ولا منفصلا، ولا مباينا ولا محايدا، ونحو ذلك من العبارات المتضمنة للتعطيل المحض، فحقيقة هذا نفي وجود الخالق جل وعلا. إما أن يكون كما قال هؤلاء المعطلة الذين عطلوا وجود الله تعالى، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا وين ولا محايد ولا متصل ولا منفصل. فملخص كلامهم في حق الله جل وعلا أن الله تعالى لا وجود له والعياذ بالله. لا شك أن هذا هو قول فاسد وهو قول ناشئ عن تعطيل العلو. لو أنه أثبت العلو لما وقع في هذه الحيرة والاضطراب. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.